يذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا منتهى الآمال، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد، تنزه عن مضاد. أنت المعز لمن أطاع والمذل لكل جاحد. فرج بحولك كربنا، فرج بحولك كربنا. يا من له حسن العوائد فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند. أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد. عجل لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأمان. أصلي وأسلم على البشير الذي والسراج المنير، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وحبك يا خير النبيين منهب، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ألتقي معكم مع السورة الإنسانية الراقية، مع سورة الحضارة، مع السورة التي هي نسمة رقيقة أنعم الله بها علينا. هي سورة تدعونا إلى العبادة الخالصة وإلى بذل أموالنا في سبيله وإلى طاعتنا له والالتجاء إليه والاعتصام بكتابه والنجاح فيما كلفنا به من تكاليف. أقول هي سورة الإنسانية الحقة، ما فيش فيها حديث عن الكفار، ده كلمة كافرين كلمة واحدة جاية نقولها جاية ليه، ما فيش فيها حديث عن المنافقين. دي بتتكلم عن الطراز الجيد من البشر، عن الصنف الممتاز من الخلق، عن العبيد الصادق. احنا خلقنا ليه؟ هدف وجودنا، ما الهدف من وجودنا؟ ان نكون عبيدا للسيد الاعظم، ان نعتصم به. ما خلقنا لنحمل ارضه ولا لنرفع سماءه ونرزق خلقه، انما خلقنا للعباده. كل امورنا عاوزين نوجهه في ميدان العبادة. يا عبادي ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لآنس بكم من وحدة ولا لأستزيد بكم من عدد، إنما خلقتكم لتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تنعى، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن كثر فلا تفرح، وإن قل فلا تجزع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بدأت سورة الإنسان بثلاث لمسات عجيبة. اللمسة الأولى، هل أتى على الإنسان بآدم؟ هل بمعنى قد؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر آدم، 40 أو 80 سنة، خلقه الله من تراب وماء، وصنعه تمثالا، تمثال، وألقاه كما مهملا، لم يكن شيئا مذكورا. والله ما كان أحد في الكون يعرف كلمة آدم ولا إنسان ولا بشر، ولا كان الكون مرتب للبشر. الكون بيسير السير الطبيعي. الجن عمرت وبنت وأسست وتفوقت في علوم التكنولوجيا والفضاء. ده الجن عملت كابتريات وكازينوهات مرزوقة بالزمن. للي عاوز يتفسح ويستريح. ومن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وعاملينها بينتين للفسحة وللتجسس وسماع كلام الملائكة. لما نزل القرآن لا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا، صاروخ بيجري بدون نار رصد. ربنا عمل قواعد صوتية، واللي يحاول يجي إلا من خطف خطف كلمة بتاع، فأتبعه شهاب ثاقب. ده تقدم مش هنزل البشر ولا الإنسان ولا الكلمة المحتاجة. وكان إبليس زعيم الملائكة، طاووس الملائكة في الوقت، يمشي على تمثال آدم كده يخبط عليه، ده مجوف من جوه، لكن ما فيش فتحة تكون لو في فتحة كده فتحة لسه الفتحات ما تجيليش. هل قد أتى على الإنسان حين من الدهر لآدم لم يكن شيئا مذكورا، ولا حد يعرف بإيه، ولا ذكره كائن على وجه الأرض. وبعدين نيجي للمسة التانية جاية لابنه لأولاده، إنا خلقنا الإنسان يعني أولاده من نطفة الرجل أمشاش اختلطت ببويضة المرأة فبقت أمشاش أخبار. خلقت يا رب من نطفة وبويضة وبقى أمشاش وأخبار وجنين وطلع إنسان علشان إيه؟ طب خلقته بقى علشان إيه؟ قال نبتليه، أنا خلقه عشان أمتحنه وموكشفه قدام الملائكة. لما بقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال لهم لا، ده حكم النخبة الممتازة. شوف الناس اللي قاعدين في بيتي، شوف مسكين كتابي، قاعدين على طهارة، صلوا فريضتي. شوف من أجل القلة دهين أنا خلقت البشر. وهم إذا عبدوني حق عبادتي تفوقوا عليكم معشر الملائكة. ألم يتفوق رسولنا على جبريل رئيس الملائكة؟ بقول له رئيس سليم ما عنديش أقدر أوصلك يا محمد، جايبني من مكتب ودتني الشام، صليت بالأنبياء في بيت المقدس، حطت لي المعراج 10 درجات، وصلتني هنا أهو إلى هنا، وتقول لي ما عنديش أقدر أمشي؟ قال له وما منا إلا له مقام محمد. لو تقدسوا بالتفوق، رتب تسقط الأماني حسرى دونها، ما وراءها اكثر. تلك الرسل فضلنا بعضهم الله بعضهم له نبينا وحده قسم قائم بذاته على بعض سائر الانبياء. وان ذكروا نجي الطور موسى فاذكر نجي العرش. فين الطور سيناء وفين العرش؟ وان ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فهذا موسى كلم الله وحيا، وذا نبينا كلمه مشافهة وأدنى. وإن تقارن لفظة لم تراني، قال موسى أرني أنظر إليك، قال لم تراني. تقارن لفظة لم تراني بما كذب الفؤاد، فهمت معنى. فموسى قر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. لا لا أغمى عليك ولا لا ولا وقع من طول. لو شوف تفوق بشر بالعبادة، شوف اللمسة الثالثة بقى، يقول أنا خلقتكم للعبادة صحيح، بس اعطيتكم وسائل تمكنكم من أداء الابتلاء والنجاح فيه. إنا هديناه السبيل فجعلناه سميعا بصيرا، أي تترك وسائل النجاح السمع والبصر. إنا هديناه السبيل وأبدت أمام مفترق طرق. قلت لك قدامك طريق إيه؟ أرسلت إليك الرسل وأنزلت إليك الكتب، وقلت لك قدامك طريق إيه؟ طريق الشكر وطريق الكفر، إما شاكرا وإما كفورا. الكفر اعتدنا في نهايته، الطريقان هيوصلوا إلى الله، طريق الإيمان وطريق الكفر هيوصلوا له. لكن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. والطريق الثاني قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. تتكون ده مختلف الطرق. شوف هتسلك ايه بقى يا ناصر؟ معاك سمع وبصر، معاك عقل، معاك كتاب مني نزلتهولك، معاك رسول ارسلته اليك، مالكش حب. اشتغل بقى، عاوزين تنجح في الابتلاء. وبعدين يكلمك على ايه؟ شوف الصوره الراقيه، صوره الانسان الراقي، الطراز الجيد. شوف ان الابرار لما يسمي عباده الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ما فيش هنا لا مسلمين ولا مؤمنين، ده هنا رتب ثانية خالص، أبرار وعباد الله. إيه مش نجحوا؟ ليه؟ قال ده حتى الاشياء اللي ما كلمتهمش به وفرضوها على نفسهم، واحد ندر ندر ندر قال علي بالله كذا، يوفون بالناس دول رجال، ويخافون يوما، يوصف اليوم مره كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. حبه الضبط ده راجع لمين؟ قال لك ده محضرين غدوه لذيذه، الراجل المؤمن ومراته المؤمنه واولاده محضرين غدوه جميله. لما يجي فقير محتاج جائع يخبط على الباب ومودله الاكل، وكل يوم بناكل اشكال والوان، وده جائع محروم وده للمحروم وده. ويطعمون الطعام على حبه، أي كانوا ينتظرون أكلة لذيذة على حب الطعام، وهم يحبون هذا الصنف من الأكل. أو يطعمون الطعام على حبه، حب الله ابتغاء مرضاته ومحبة فيه، الاثنين صح. يطعمون الطعام على حبه، حب الطعام أو حب الله، يطعمونه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال علماؤنا لقمة تضعها في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. الأرامل ومسح دموع البائسين يطعمون الطعام على حبه مسكينا هو يتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يخرج المؤمن فإذا بصدقته مظلة فوق راسه تقي عنه الشمس التي دنت من الرؤوس مظلة. صدقة المؤمن مظلة على رأسه. السرور اللي أدخلته على الجائع والغلبان والمسكين رسمت البسمة على شفتي يتيم غلبان كسيفه جبت له مطالب هو نفسه فيه. يوضع الإنسان في قبره كما في الحديث معناه كله بالمعنى ويوضع الناس كلها فقط بعد ما ليسوا عليه بالإسلام كتاب. وإذا به يرى شخصا يخرج إليه في قبره جميل الوجه مضيء الوجه عظيم الخلقة فيقول الذي في القبر هذا وجهك هذا يبشر بالخير من أنت؟ قال له أنا السرور الذي أدخلته على فلان يوم كذا أرسلني الله إليك في صورة ملك لأونس وحدك لأنقلك حجتك لأثبتك بالقول الثابت. لا مانيع أنت مش كان لك هدف المال في إيدك مش لقلبك الزهد أن يكون المال في يدك لا في قلبك. إذا أردت أن يحبك الله اذهب في الدنيا يحبك الله ده الحديث. وإذا أردت أن يحبك الناس ما تبصش اللي في إيد الناس اذهب فيما إيد الناس يحبك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. في عبادة الصبر انت عشان تقعد القعده دي لازم تكافح نفسك لازم تمتلك الصبر. الصبر ان تكره نفسك على ما تكره نفسك عاوز الراحه والكسل والنوم تكرهها تشكلها. اوعى تسيب العنان للنفس دي. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعة. ولو سبت الطفل يرضع هيقعد يرضع لما يبقى عنده 10 سنين. لما تخدمه بعد سنتين وتسيبه ليلة واتنين يقعد يبكي هينفطم ويتأدب ويفرح يسلم أمه. وإن تخدمه ينفطم. أوه لو أبو يزيد البسطامي العلامة الكبير وفي السوق قال الله شوفوا شيخنا بيعمل ايه ده بنصلي ده رفع ايديه ده حاطط اليمين على الشباب اسمع يا ابني ده بيقرا فاتحه ده صلاه بدون ركوع وسجود خلص. قال له ايه يا مولانا انت بتعمل ايه؟ قال له اصلي صلاه الجنازه. قال له فين الجثه؟ قال لهم دول كل اللي في السجن والجثث. انا بخلص ذمتي من الله اللي قدرت اعمله وصليت عليه. انتوا بقى اللي عرفتوا تغسلوا وتكفنوا وتدفنوا وجزاك الله خير. اصليت عليه. رد ذمتي. واربع تكبيرات للراحة. قال لهم نعم كل تكبيرة ارسلتها سهما لعدو قتله. السهم الاول اللي في الدنيا. الزباين واقفة ويوم الجمعة الخطيب خلص الخطبة بس الزمان الماء تكبيرة كانت سهما للدنيا التي قتلته والتكبيرة الثانية للهوى الذي أضله والتكبيرة الثالثة لما أصاب قلوبهم من عمى. لو لكم ترمون صبر عاوز الصبر اصبر تقول يا ابو ربي اصبر اصبر اصبر اصبر ذلك جزيناهم بما وهل نجازي الا الايه نرجع الايه مش بتقول اللي ربنا عندها الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها شوف عباد الله والله العصايا تقيل المؤمن في الجنه لو اشار الى عين الماء لجاءت تمشي على وجه الارض قال علماؤنا بدون اخدود ماشي على وش الارض كانها مصوره وتطلع له فوق عاوز تتوضى تشرب عاوز ميه تتوضى يفجرونها بالاشاره أوه. جنه سكئين فيها على الحرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير الزمهرير حكم من اسماء القمر لا شمس ولا عمر ما هو الله ولا زمهرير البرد الشديد ده النهارده برد زمهرير صح لما قال لا يرون فيها ايه لا شمس يعني ما فيش شمس هيموتهم من البرد قال ولا زمهرير امال بيصطدمهم ايه قال لك واشرقت الارض بنور ربها مش القران يفسروا بعضه بعضا ايه مش بس القران هنا النور الالهي بتضاء الجنه لا يرون فيها شمسا ولا ودانيه عليهم ظلال ما شو الظلال ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يا سلام متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إيه المتعة دي والأعجب من ذلك إيه سلام قولا من رب رحيم الله كل عبد من عبيده وأمن لما دخلوا الجنة يا فلان السلام يقرئك السلام والله هانت نعم هانت نعم الجنة وحدك الله أمام رؤية الله وسلامه يا أبت الله السلام يقرئك السلام سلام قولا سلام يقول الله قولا بكل واحد بكل واحد من رب الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام اقول لك الجنة يفجرونها يوفون بالنذر ويقفون قال شر ويطعمون الطعام على حب مسكين انما نطعمكم بالله لا نريد منكم جزاء انا نخاف من الله يوم القيامه فوقاهم الله شر ويقفهم ويصف عليهم بانيه الجنه احنا ما بنتكلمش عن الكفر ولا المنافقين في الصورة الإنسانية الراقية دي صورة الطراز الممتاز الصنف الجيد من البشر الذين عبدوا الله كما ينبغي ونجحوا في التكاليف والابتلاء دي صورتهم كلها نعيم وجنة اقرأ صورة الإنسان الإنسان ذكر لفظ الإنسان في القرآن الكريم 65 مرة 65 مرة عاوز انت يا مسلم تعرف الانسان وتكتب لي بحث عن البشر مين هو الانسان اسال الصحابه الذين تتلمذوا على القران الله الصحابه وصلوا الى دنيا الناس والله حرروا الامه الفارسيه من عباده النار وجعلوهم موحدين الامه الهنديه بتعبد البقر شوف باكستان وبنغلاديش حرروها من عبادة البقر الأمة الرومانية حرروها من عبادة الأب والابن والروح القدس الأمة القبطية في مصر حررها الصحابة من عقيدة الثالوث الأب والصليب والابن والروح القدس واتعاملوا مع الناس ازاي ده دول درسوا القرآن درسوا الإنسان شو كده الإنسان استعمل آيات الإنسان الخمسة وستين آية إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لك خوف، إلا الذين آمنوا إلا افتراض المختار. خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أنا. اعرف الإنسان ده الخمسة وستين تعالى سير الإنسان البشر كله، وهذه صورة الإنسان الراقي، صورة الإنسان. قل له إيه؟ يا رب أنت خلقتني للابتلاء، والابتلاء والامتحان ده صعب وسهل، هي التكاليف الدنيا يوصي صحيح، أصلي 17 ركعة في 24 مفروضين علي، خمس فروض 17 ركعة، أصوم في السنة 30 يوم، أحج لو كان معايا مال، أزكي لو كان معايا مال وإنصار وعام، ده شيء ميسور، إنما مع أنه ميسور، ده أنا بشر، ده أنا بشر، ده أنا مواطن بعيش في دولتين، أنت مواطن تعيش في دولتين، دولة هي الروح وهي لا مادة، ودولة هي الجسد خلق من تراب وهي مادة ومظلمة. احنا عايشين مواطن عايش في دولتين، ولازم يعتني لكل دولة نظامها وقوانينها ويحترم مبادئها. اوعى تتخلي دولة المادة الجسد تتغلب على الروح، تبقى هتمشي على رجل واحدة. أفمن يمشي مكبا على وجهه، كل ما تمشي تروح على وجهه أهدى، أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. ليه؟ عاوزة تمشي على رجلتين. شوف الجسد عاوز ياكل ويشرب تروح على الجنس الحلال، ما تبصش تغط البصر تصير خرجة، أنت مكلف اتقي الله. يا أخي وفر طعم الثلاثة للفقراء والجائعين، ما لما تشوف فين الصدقة؟ فين الزكاة؟ فين إخراج الزكاة؟ فين ركن الإسلام؟ فين لما تسمع الصلاة وتكون تجري على المسجد؟ قول يا رب يا رب قول لي المنهج إيه اللي أمشي عليه؟ قول لي الخطة، اعترف بالدستور اللي هنفذه. قال له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والله ده ليك انت، الآية اللي نازلة مش لرسولنا واحدة، بقول لك علم الأصول يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي نزلت على رسولنا نعم، ولكنها تحدث كل مسلم لوحده. انت يا ابراهيم يا حاج علي، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هنشوفك تعمل به ولا لا بقى. ده القرآن ده نزل عليك انت. انا اعمل استبيان ان احياني الله، عاوز اعمل استبيان كده زي اللي بيعملوه الاخوان النبيين لما يجي رمضان واخر رمضان يقول لك ايه التمثيليه اللي عجبتك في رمضان؟ الاغنيه اللي هي والمغنيه والمغنيه. انا عاوز اوجه عده سؤالين ثلاثه. انت مسلم، انت موحد، انت بتقول انا من اتباع رسول الله وعبد الله، خلاص هل لك مصحف خاص بك؟ بس جاوب انت سبب لربك، لك مصحف خاص بك وبتشتري بيه وحطه بيه رموته له بالورق في وش المعرض عشان حسن، ولا حطه على المكتب بتتباهى ولا بالسياره؟ أنا عاوز المصحف في جيبك، أنت عندك مصحف كبير في جيبك هنا، وقت تستنى صاحبك ما نزلناش، تستنى الأذان لما يؤذن والإقامة، افتح المصحف يا أخي، فين المصحف؟ أنت لك مصحف واحد يقول لي ده أنا عندي مصحف بعتز به أوي، قلت له ما شاء الله، ده مكتوب بماء الذهب ده ولا مخطوط؟ مخطوط بالقلم من المخطوطات الأزرق. قال لي أنا جايبه من مسجد النبخ لما كنت في العمر. قلت له لسه حرام، أنت مش قادر عليه واقف على المسجد الحرام النبخ. فمن بدله بعد ما سمع لما تشوف حد شاطر راجع يعطوه يديه. ما ناخدش المصحف إلا ببلاش وخير على الإنسان. خسارة. إنما لو قعدت على القهوة عاملنا بالكرم. هات له على ساعة، هات له قهوة، هات له الشيشة. آه إن شاء الله. والمصحف. نعم الله. وقال الرسول يا ربي يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه. امرأتك لها مصحف يا مسلم، بنتك اللي بتشتري لها عطوه وذهب وكان ومال لها مصحف، ابنك اللي بلغ وعلمت له مصحف، جلست مره في الاسبوع ربع ساعه تقرا عشر ايات. الا هل بلغت؟ اللهم ارزقك. بس عيب. عيب يبقى احنا كده كمسلمين. عيب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ده نزل عليك أنت. أنت معك المال. ما بتجيبش معلم حافظ كتاب الله يحفظ ابنك ليه؟ تروح تعطي له دروس في الثانوية العامة والقرآن ده غضبان عليه. كل هدفنا دنيوي. حينما كنت رئيسا لبعثة الأزهر في دولة نيجيريا ومسؤول عن المعاهد الدينية الإسلامية في بلاد أهور، أدخل الكلية الإسلامية قائمة إيه عمران دي المبادئ. ما فيش حاجة اسمها دولة الشؤون الإسلامية ولا الأوقاف. لا ينفق على الإسلام هناك إلا رجال المال والأعمال من المأشة والفراش وأدوات التنظيم والدكتور والشيخ والمعلم. المكتب، المكتب فيه 200-300 طالب. والمعلم قاعد ناخد له يأكل 10,000 جنيه في الشهر. واحنا يعني لازم احنا اللي نتمنى هو ده بتاع القرآن ده اللي لازم يسأل الناس يروح يقرأ في الجبانة. احنا عملنا كده فيهم. كلهم مش نسيبهم في ظهرهم، لا منهم. أخذ القرآن على تلاوة القرآن، أخذ الأجر على تلاوة القرآن حرام برأي علماء الإسلام، لكن الأخذ على التعليم ده واجب على المسلمين، واجب على المسلمين. يلا اللي بصوا دم الشعب ودبر وهربوا الأموال، لو واحد منا مكتب تحفظ قرآن ده لغوا المكاتب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قالوا ده المنهج يا رب. القرآن ده عاوز قوة، ده عاوز همة. يا رب أعمل إيه؟ السلاح، اعطيني سلاح أستطيع أن أتصل به على نفسي وأنفذ القرآن. قال له السلاح أمرين، فاصبر لحكم ربك. اثنين، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أدي السلاح، عاوز القرآن وعاوز بأنه عاوز تحفظ القرآن وتحفظ آيات القرآن دون أن كده تجلس وتضرب نفسك داب بالجذبة القديمة وتقعد علشان تحفظ كل يوم، كل يوم بس 10 آيات 20 آيات كل يوم ومقدورنا. ولكن العقل اللي عاوزين شغال يعني. الراجل الفلاح بيقول رايح يجيب حظ، بيقول له هات لا مؤاخذة الدور عشان نعلقه في الساقية. الواد بقى شاب وقوي بقى بطل بطول، راح يشتري الدور يجيبه مش ماشي يعني. ابوه قال له لا لما البقرة تولد اشتري ابنها هتولها يرضع خده وديه بيت عضو يقوى بأداء وظيفته. إذا المخ ده ما شغلتوش على التنظيف ولا أنت تقدر تحفظ ولا تعمل. إن القلوب تصدع كما يصدر الحديد خلاها تصدر وتعبد. التعلم بالصغر كالنقش على الحجر. قدماء المصريين ناشلنا وكثيرنا لغتهم على الحجر ما بعيش. والتعلم في الكبر كالنقش على الماء. تكتب لي على الميه فاضل. تعلم فليس المرء يولد عالما. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. عاوز سلاح؟ السلاح الأول الصبر. نمرة اثنين إياك أن تطيع كافر أو عاصي ولا تطع منهم آثما عاصيا أو كفرا. اوعى تقعد مع واحد ما تصليش هيهديك هيكسرك هينيمك. اوعى تقعد مع واحد بيشرب سجاير ومرضاش يبتعد عنك. وانا بقول لك طالع يا بابا مش قادر يتغلب على نفسه يشربها بعين لوحده. رفع جماعة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز شرب الخمر. قال لهم أولا ركبوهم الحنين وادهنوا وشهم بالهباب اللي في عرق حلب وخلوا وشهم لذل الحمار وضاروهم للراس الحمار وطلبوهم في المدينة في دمشق. قالوا إن فيهم فلان كان صائما وثبت أنه صائم ومعتوه. قال ابدأوا بإهدال المقدمين. ألم يقرأ قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إنكم إذا مثلهم. لا تطع آثما عاصيا. ما بصليش على داخل المسجد في دولات الجديدة. الشباب بيعاكس البلد عيانا بيانا. الناس الكبار بيسلموا عليا والتغاب رحابوا والنكع. واحد بيقول لي شاب من لوائي بيقول لي انا مش في الاسلام. قلت له من الاقل انت في الوطن الانسان ليه؟ ما فيش شكل ده. انما الاسلام وانت المغرب ادالك بركاتك واحنا الان بنروح نسال الناس. نمرة اثنين واقف تعمل ايه؟ مش هتعاكس البنات اللي راحوا بيها. ان تاب ما قراش القران فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. انت اخويا لما تصلي وتاتي الزكاه انا اشيلك على راسي. انما لو صليت ركن الاسلام هدمه وتبقى اخويا ان شاء الله. تفهم ان ابن الاسلام ده سمك ولبن وطمع عند الله. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. السلاح الاول تصبر ولا تطع منهم اثما او كفورا. بقى ان حضاره الغرب اللي قائمه على الجنس والدعاره نتاثر بها. فين شخصيتك انت كمسلم؟ قال له يا رب الصبر وعدم طاعة هؤلاء ودول حوالينا بكل جهة وفي البث المباشر والتلفزيون وداوينه الزاد تعفن الزاد. قال له اسمع الزاد هو وانا نزلت على سلطة الانسان اللي عشان كده. اذكر اسم ربك بكرة واصيلا. ذكر الله هو ذلك واكلك وشربك ومن الليل اسكت. يا اخي جعلك في فوق الليل ركعتين وسبحه ليلا طويلا. اسمع ايها المسلم العاصي والكافر منهجك غير منهجهم مبدأك غير مبدأهم. قال له ليه يا رب؟ قال له ان هؤلاء يحبون العاجل. دول كل هدفهم الدنيا وشهوة الدنيا ومتع الدنيا ما تفكروش في الآخرة. انت طريقك غير طريقهم. حياتك مش حياتهم. مبادئك مش حديث مبادئ، إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لا مفكرش في الآخر، دول لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. إيش جابت لهم؟ ملك ومالهم، اصحى بقى. اوعى تفهم انهم اصحاب اساطير وامكانيات وممتلكات واقوياء وجيوش وتكنولوجيا، لا، حاكم ما فيش اضعف منهم. شوف لما يحولهم قدام المسلم، ليه يا رب؟ قال له انا خلقناهم، انا اللي خلقهم، واقدر اجيب دماغهم في الزيت. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. عارف لما تقول للراجل المكنه شد الحر على صمويل، اهو ده الاس، شددنا الاس، اس قوي الرباط على الصمويل. يعني شددنا اسرهم، يعني شايف ايدك دي؟ مش ده مبصر؟ مش ده مبصر؟ المفاصل دي فيها صمويل ربنا شديدها ومتنها جدا. ما فيش واحد اخذ قلب كبه بيحدفه قام دراعه بيرا ورا القلب. لا يا حبيبي، احنا شددنا الاسد واحكمنا الصنع. ما فيش واحد بيتلفت بسرعه كده اما نخره طار ولا عينه خرجت تجري قدامه. لا، الصنع محكم، شددنا اسرع. واذا شئنا بدلنا امثاله، ممكن نشيلهم من الوجود. اقرا القران، ده احنا اللي خلقناهم. انت خايف منهم ليه؟ انت تخاف من الكفره. سعد بن ابي وقاص احد العشره المبشرين بالجنه، القائد، القائد الذي لم ترجم الدنيا قائدا مثله، الذي حطم الدولة الفارسية وقضى على عبادة النار في الأرض، معركة القادسية. رستم قائد جيش الفرس واقف بيحتمي بنهر واسع كثير المياه، عميق كثير الأمواج، وقاعدين الجيش بتاعه ينزل يعمل حركات تغيظ المسلمين اللي واقفين في البر التاني بقادة سعد. ويعملوا حركات قذرة جدا لإغاظتهم. فقال سعد، ألقى خطابا في جيشه، قل لهم أيها الأجناد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بعد المقدمة، لقد عقدت النية وعزمت متوكلا على الله أنني سأعبر إلى عباد النار هؤلاء هذا النهر بفرسي هذا. ايه يا سعد، فرسك ده بر مائي. فقال جيشه، على بركة الله عليه توكل وهو حسبنا ونعم الوكيل. غير التاريخ الإسلام، الكفر خايفين النار للإسلام يسقط، خايفين المسلمين يستيقظوا. درسين تاريخنا وعارفين احنا مين ابانا واحلامنا. وإذا بسعد يتقدم جيشه بفرسه ماشي، ماشي على وش الميه. قارن بين سعد وبين موسى، موسى كليم الله ولكن سعد يعبد الله حسب ما جاء به إمام الأنبياء والمرسلين. دي مكانة تانية. موسى قال اضرب بعصاك البحر فانفلق، بقى طريقا يابسا لا تخاف ضرك على الاقل. انما جه سعد مشي على الميه، مشي على الميه. اصحى اصحى، انت عبد لله، خايف من ايه؟ انت خايف منهم؟ هيجوا ياكلونا؟ ده ياكلونا لو ما فيش بيننا وبينهم صله. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. موسى وهارون والسحرة أمرهم كما هو هذا دمر فرعون صاحب البيوت شرط لا أحد اقرا القرآن. وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبوا الرسل ازاي؟ ده نوح رسول واحد قال لك ما هو اللي يكذب رسول يبقى كذب الرسل كلهم. لما كذبوا الرسل عملنا فيهم ايه قوم نوح؟ اغرقناهم. تخيل منهم نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. شوف الغابات في بلاد في افريقيا اصيبت بالايدز. الايدز لا ياتي الا لمن استغرق في الجنس الحرام واللواط كما اصيبت به اوروبا وامريكا. مرض الايدز فقد المناعه يجي يقف يقع زي الفرقه. الغابات في افريقيا بتشكل فقر بينما الغابات موجوده تغنيهم. بس مين هيقطع الاشجار؟ المصابين بالايدز راحت عليهم خلاص. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. ان هذه تذكره. انا انزلت عليك سوره الانسان تذكره. انا بذكر كنت يا عباد ايها الطراز الممتاز والصنف الجيد من البشر. فمن شاء بقى اتخذ الى ربه سبيلا. شوف انت هتمشي في الطريق النقي او الطرق متعدده. اما شوفك هتمشي في ايه؟ هتمشي في الطريق اللي يوصلك لربك؟ هتستمع الى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ابدا حدد الطريق. ابدا حدد السبيل. ابدا شوف انت بتعمل ايه صح خليك فيه غلط ابعد عنه وتب الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. شايف في اول السوره قال خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. ذكر انه خلق للابتلاء. واخر ايه في السوره ذكر نتيجه الابتلاء. يدخل من يشاء في رحمته اللي نجعهم والظالمين اعد لهم عذاب. يبقى في الاول ذكر الابتلاء خلال الابتلاء. اخر ايه جابت نتيجه الابتلاء. الظالم في جهنم والمؤمن لا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. بارك الله فيكم وجمعني واياكم دائما على الخير. وجمعني في الاخره معكم في مستقر رحمته وحظيرة قدس. اللهم لا تجعل لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مهتديا إلا زدته هدى وتقوى. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من فتن هذا الزمان. نسألك إيمانا راسخا ويقينا ثابتا ولسانا صادقا. ونسألك أن نحشر مع نبينا محمد في زمرته وتحت لوائه لواء الحمد. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.